وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هنا ترجم قال جمع القرآن، يعني متى جمع القرآن؟ من مكانه الأول، يعني ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقرأ على أصحابه وأصحابه يحفظون القرآن. ثم بعد ذلك لما حصل القتل، يعني لما ارتد بعض العرب عن الإسلام وامتنعوا عن أداء الزكاة وقاتلهم أبو بكر الصديق ورجعوا إلى الإسلام، بعد ذلك رأوا أنهم يجمعوا القرآن. وهذا يقول قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن السباق أن زيد بن ثابت قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده، فقال أبو بكر إن عمر بن الخطاب أتاني فقال إن القتل قد استحر، يعني كثر القراء القرآن، وإني أخشى أن يستحب القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. فقلت لعمر كيف نفعل بشيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد قال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، فكنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه، والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان علي أثقل مما أمرني به من جمع القرآن. قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فتتبعت القرآن أجمعه من العسل والمخاف، المخاف معنى الحجارة، كان يعني ما عندهم أوراق، وصدور الرجال، ووجدت آخر سورة التوبة عند مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيري، فقد جاءكم رسول من أنفسكم حتى خاتمة براءة. فكان الصحب عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهم. وقد روى البخاري هذا في غير موضع من الكتاب، ورواه الإمام أحمد الترمذي والنسائي من طريق من طرق عن الزهري به، وهذا من أحسن وأجل وأعظم ما فعله الصديق رضي الله تعالى عنه، فإنه أقامه الله تعالى بعد النبي صلى الله عليه وسلم مقاما لا ينبغي لأحد من بعده، قاتل الأعداء من مانع الزكاة والمرتدين والفرس والروم، ونفذ الجيوش وبعث الجيوش والسرايا، ورد الأمر إلى نصابه بعد الخوف من تفرقه وذهابه، وجمع القرآن العظيم من أماكنه المتفرقة حتى تمكن القارئ من حفظه كله. وكان هذا من سر قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فجمع الصديق الخير وكف الشرور رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا روى غير واحد من الأئمة منهم وكيع بن زيد وخبيصة عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير عن عبد الرحمن بن علي بن أبي طالب قال أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر، إن أبو بكر كان أول من جمع القرآن بين اللوحين، وهذا إسناد صحيح. وقال أبو المطمئن وقال أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف قال حدثنا هارون أن أبو بكر رضي الله هو الذي جمع القرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ختمه الصحيح أيضا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هو الذي نبهه لذلك لما استحر القتل بالقراء، أي اشتد القتل وكثر في قراء القرآن يوم اليمامة، يعني يوم قتال مسيلمة الكذاب وأصحابه بني حنيفة في أرض اليمامة في حديقة الموت، وذلك أن مسيلمة التف معه من المرتدين قريب من 100,000، فجهز الصديق في قتاله خالد بن الوليد في قريب من 13,000، فالتفوا معه فانكشف الجيش الإسلامي لكثرة من فيه من الأعراب، فنادى القراء من كبار الصحابة يا خالد خلصنا، يقول ميزنا من هؤلاء الأعراب، فتميزوا منهم وانفردوا، فكانوا قريب من 3,000، ثم صدقوا الحمل وقاتلوا قتالا شديدا وجعلوا يتنادون يا أصحاب سورة البقرة، فلم يذلك دأبهم حتى فتح الله عليهم وولى جيش الكفر فارا، واتبعهم السيوف المسلمة في أخذتهم قتلا وأثرا، وقطع الله مسيلمة وفرق شمل أصحابه، ثم رجعوا إلى الإسلام. ولكن قتل من القراء يومئذ قتل من القراء يومئذ قريب من 500 رضي الله تعالى عنهم. فلهذا أشار عمر على الصديق بأن يجمع القرآن لئلا يذهب بسبب موت من يكون يحفظه من الصحابة بعد ذلك في مواقف القتال، فإذا كتب وحفظ صار ذلك محفوظا، فلا فرق بين حياة من بلغه أو موته. فراجعه الصديق قليلا ليستتب الأمر ثم وافقه، وكذلك راجعه مع زيد بن ثابت لذلك، ثم صار إلى ما رأياه رضي الله عنه أجمعين. وفي هذا المقام من أعظم فضائل زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. ولهذا قال أبو بكر بن أبي داود حدثنا عبد الله بن محمد بن خلاد حدثنا يزيد أن عمر بن الخطاب سأل عن آية من كتاب الله فقيل كانت مع فلان فقتل يوم القيامة، فقال إنا لله، ثم أمر بالقرآن فجمع، فكان أول من جمعه في المصحف، وهذا منقطع. وقال ولهذا قال زيد بن ثابت وجدت آخر سورة التوبة يعني قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر الآيتين مع أبي خزيمة الأنصاري، وفي رواية أخرى مع خزيمة بن ثابت الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين لم أجدها مع غيري فكتبوها عنه، لأنه جعل رسول الله شهادته بشهادة في قصة الفرس الفرس الذي ابتاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعراب، فأنكر الأعراب البيع فشهد خزيمة هذا بتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمضى شهادته وقبض الفرس من الأعراب، والحديث رواه أهل السنن وهو مشهور. وأما قول زيد بن ثابت فتتبعت القرآن أجمعه من العسر والنقاب وصدور الرجال، وقلنا النقاب معنى الحجارة الذي كان يكون حين يكون فيها والعسب والرقاق والأضلاع، يعني في إيه؟ في أضلاع الإبل وغير ذلك، ما عندهم كان ورق كثير. وفي رواية من الأكتاف والأكتاف وصدور الرجال، أما العسب جمع عسيب، وقال أبو نصر هو الصعب ويق الكرب، لم ينبت عليه وما نبت عليه الخوض فهو السعف، واللخاق جمع لقطة وهي القطعة من الحجارة المصدق كانوا يكتبون عليها وعلى العصب وغير ذلك، ومنهم من لم يكن يحسن الكتابة أو يشق أو يثق بحفظه فكان يحفظه، فتلقاه زيد هذا من عسل وهذا من اللخاق ومن صدود هذا أي من حفظه، وكانوا أحرص شيء على أداء الأمانة، وهذا من أعظم الأمانة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أودعهم ذلك ليبلغوه إلى ما بعدهم، كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولهذا سأل في حجة الوداع يوم عرف على رؤوس الأشهاد والصحابة أوفر ما كانوا مسؤولين، فقال إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائمون، قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت، فجعل يشير بالإصبع إلى السماء عليهم ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. وكذلك يعني بعض الفرق الإسلامية، هذا نريد أن نبدي عليه، أن بعض الفرق الإسلامية يقول لا يجوز أن يشار إلى الرب، مع أن الرسول لما خطب في حجة الوداع قال هل بلغ، قالوا نعم، قال اللهم فاشهد اللهم فاشهد. والمعتزلة والخوارج والأشعرية يقول لا يشار، وهذا حديث موجود يعني في أحاديث، رجل كان أراد أن يعتق جارية بعد أن ضربها وصفع في وجهها، فقال له الرسول ائت بها، فلما أتى نعم فقال يعني أتشهد أن لا إله إلا الله وأن الرسول، قال نعم، فقال أعتقها فإنها مؤمنة. قال أين الله، سألها أين الله، قالت في السماء، يعني في السماء معناه عالية على السماء، ولا ينكر هذا، والإشارة إلى هذا ليس في، لكن بعض الفرق الإسلامية غلطوا في ذلك وقالوا إنه لا يجوز أن يشار إلى أن الرب في السماء، والناس اختلفوا في ذلك، منهم أهل السنة يقولوا أن الله في السماء يعني عال على السماء، مو يعني في وسط السماء زي ما نقول الماء في الكأس، لا، ليس معنى الماء في الكأس، ليس هذا، إنما على، وهذا موجود في اللغة العربية موجود، مثلا لأصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع النخل يعني إيه؟ على جذوع النخل، هذا معنى، ودائما حروف الجر ينوب بعضها عن بعض وليس فيه أي شيء، وهؤلاء يعني غلطوا في ذلك كثير من الفرق الإسلامية، قالوا وهو معكم أينما كنتم، أن الله معنا في كل مكان، هذا كمان غلط، هذا إن في مكانات يعني لا تستحق للإنسان المحترم، فضلا عن الرب سبحانه وتعالى، نعم معكم بعلم، أما معكم بذاتي هذا تقريبا غلط كذلك، ونسأل الله أن يغفر لهؤلاء الفرق الإسلامية الذين قالوا وبعضهم قالوا أن الله في كل مكان، وبعضهم قالوا أن الله يعني خالي من الجهات الست، كتب إسلام يعني خالي من الجهات، لا هو فوق ولا هو تحت ولا هو يمين ولا هو شمال، هذا كمان يعني تقريبا ما هو صحيح، الله يثبت أنه عالي العرش، الرحمن على العرش استوى، الرحمن يعني إيش استوى، قال على وارتفع، هذا موجود صحيح البخاري، في صحيح البخاري عن أبي العالية استوى على وارتفع، فما يحتاج يقول استولى، استولى ما يصلح، استولى على الرب سبحانه، استولى مثلا يكون في دنيا استولى الدول الشيوعية على الرأسمالية أو الرأسمالية على الدول الشيوعية، الاستيلاء يكون بعد عجز، وأما استوى معناه على وارتفع، هذا معناه، وأي إنسان يعني غير ذلك فهو قد أخطأ، ونسأل الله لنا أن يعفو عنه. قال وقد أمر أمته أن يبلغ الشاهد الغالب، قال بلغوا عني ولو آية، يعني ولو لم يكن مع أحدكم سوى آية واحدة فليؤديها إلى من وراءه، فبلغوا عنه ما أمره، فأدوا القرآن قرآن والسنة سنة، لم يلبسوا هذا بهذا، ولهذا قال من كتب عني سوى القرآن فليمحو في الأول، لأن لا يختلط بالقرآن، وليس معناه أن لا يحفظ السنة ويوضح. ويروها والله. ولهذا نعلم بالضرورة أنه لم يكن من القرآن مما أداه الرسول صلى الله عليه وسلم إليه إلا وقد بلغوه إلينا ولله الحمد والمنة. فكان الذي فعله الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من أكبر المصالح الدينية وأعظمها من حفظهما كتاب الله في الصحف لئلا يذهب منه شيء بموت من تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كانت تلك الصحف عند الصديق أيام حياته، ثم أخذ عمر بعده فكانت عنده محروسة معظم مكرم. فلما مات كانت عند حفصة من المؤمنين، لأنها كانت وصيته من أولادي على أوقافي وتركتي، وكانت عند أم المؤمنين حتى أخذ أمير المؤمنين عثمان بن عفان كما سنذكره. بعد ذلك قال كتابة عثمان رضي الله تعالى عنه في المصاحف. قال البخاري كذلك رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم أن أنس بن مالك حدثه أن قتيبة بن اليمان قدم على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق. ففزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة عثمان أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسل إليه بالمصحف فنسخها ثم فننسخها ثم نردها إليه. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. فقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، إنما أنزل بلسانه. ففعلوا حتى إذا نسخ الصحف في المصاحف رد عثمان المصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أسق لمصحف مما نسخه، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق عشان لا يختلف. كما هو دحين اختلاف التوراة والإنجيل مختلف أبدا، يعني واحد لو أتى بالإنجيل الذي في بريطانيا حق أمريكا غير يخالف، وكذلك حق إيطاليا وكذلك أما القرآن الذي في المدينة ولا الذي في الصين واحد، ما في ولا حرف واحد ما في أبدا. وقد كنت أسمع رسول الله يقرأ بها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري، فإن الشيخين سبقا إلى حفظ القرآن أن يذهب منه شيء، وهو أجمع الناس على قراءة واحدة لئلا يختلف القرآن، وافقوا على ذلك جميع الصحابة. وإنما روي عن عبد الله بن مسعود شيء من التغضب بسبب أنه لم يكن ممن كتب المصاحف، يعني بعض القراءات كان يخالف، حتى أنه قرأنا قبل ليلتين أن قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس يقول ما هي من القرآن عبد الله المسعود، يقول هذا تعاويذ زي أعوذ بكلمات الله التامة، وهذا هو كلام لحاله. الصحابة كلهم يخالفون والأحاديث تخالفه، فإن الرسول لما نزل عليه قرأها وزال عنه الصحة وأمر بالتعوذ بها. وهو في هذه المسألة، وكل إنسان يعني يؤخذ من قوله ويرد سواء كان صحابي أو عالم أو هذا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر الصحابة بغل مصاحفهم لما أمر عثمان بحرق معاد المصحف الإمام، ثم رجع ابن مسعود إلى الوفاق. وقد قال علي بن أبي طالب لو لم يفعل ذلك عثمان لفعلت أنا. فاتفق الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على أن ذلك من مصالح الدين وهم الخلفاء الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وكان السبب في هذا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، فإنه لما كان غازيا في فتح أرمينيا وأذربيجان وكان قد اجتمع هناك أهل الشام والعراق، وجعل حذيفة يسمع منهم قراءات على حروف شتى، ورأى منهم اختلافا واختلافا. فلما رجع إلى عثمان أعلمه، قال لعثمان أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في كتاب اختلاف اليهود والنصارى، وذلك أن اليهود والنصارى اختلفوا فيما بأيديهم من الكتب، فاليهود بأيديهم نسخة من التوراة، والثاني لا يخالفون في ألفاظ كثيرة ومعان أيضا، وليس في توراة الثاني لحروف الهمزة ولا حرف الهاء ولا الياء. والنصارى أيضا بأيديهم توراة يسمونها العقيقة، وهي مخالفة لنسخة اليهود والثاني. وأما الإنجيل التي بأيدي الأنصار فأربعة أناجيل، مرقس وإنجيل لوقا وإنجيل متى وإنجيل يوحنا، وهي مختلفة أيضا اختلافا كثيرا. وهذه الأناجيل الأربعة كل منها لطيف الحجم، ومنها ما هو قريب من 14 ورقة بخط متوسط، ومنها ما هو أكثر من ذلك. وأما النصف أو الضعف مضمونها سيرة عيسى عليه السلام وأيامه وأحكامه وكلامه، ومعه شيء قليل مما يدعون أنه كلام الله، وهي مع هذا مختلفة كما قلنا. وكذلك التوراة مع ما فيها من التحريف والتبديل، ثم هما منسوخان بعد ذلك لهذه الشريعة المحمدية. فلا يجوز إنسان يقرأ التوراة أو الإنجيل في عصرها إلا كان يقرأ على أنه حكاية، لأنه هو محرف من ذات الله. بس نحن نؤمن أن التوراة والإنجيل كتاب سماوي بس الأول، وأما هذا ما لنا شأن فيه. ولذلك أمر عثمان هؤلاء وهو زيد بن حارثة أحد حساب الوحي، وعبد الله بن الزبير والعوام القرشي الأسدي أحد فقهاء الصحابة، وندبائهم علما وعملا واصلا وفضلا. وسعيد بن العاص بن أمية القرشي الامر وكان كريما جوادا ممتحا وكان اشبه الناس لهجة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ابن المغيرة وعبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي المغرب. فجلس هؤلاء النفر الاربع يكتبون القران نسخا، واذا اختلفوا في موضع الكتابه على اي لغه رجعوا الى عثمان كما اختلفوا في التابوت يكتبونها بالتاء او الهاء. فقال زيد بن ثابت انما هو او هو التابوت، وقال الثلاثة القرشي إنما هو التابوت. ولذلك هذا موجود الآن في القرآن، تجي مرات كلمة تاء مربوطة تكتب مفتوحة موجود في القرآن. نحن بعد شجرة تكتب إيه؟ تاء مربوطة في القرآن مرات. امرأة كمان نجدها في القرآن مرات مكتوبة بالتاء. واحد عنده يكتب إلا في المدرس أو قارئ في المدرسة امرأة بالتاء مفتوحة غلط. في القرآن موجودة كثير يعني وهذا ليه؟ عشان لا يصير زي ما المصحف الكتب في العهد الأول يبقى على ما هو عليه، يصير كتابة المصحف خاص. وقد كثير من العصريين الآن يقول لازم نكتب المصحف على إيه؟ على الكتاب الحديث. غلط. ولذلك ساوى ضجة كثير بعد هذا، وبعد ذلك كان زمان يعني أزاروها جريدة المدينة. وكان في ذلك العهد كان الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي الأكبر رحمه الله فرد عليهم وقال أن هذا لا يجوز أن يكتب المصحف كما كتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة، ولا يغير ولا يبدل. ونحن إذا كتبنا في ماذا نكتب واحد لو كتب شجرة بالتاء المربوطة مفتوحة تقريبا غلط إلا. وكثير أشياء موجودة كذا تكتب كما هي ولا يغير فيها ولا يبدل أبدا. ولهذا روى ابن جرير وابو داود والترمذي والنسائي عن عوف قال قلت لعثمان ما حملكم على ان اعتمدتم الى الانفال وهي من المثاني والى براء وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتموا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال وما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان كان ما ياتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان اذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤلاء الايات في سوره التي يذكر فيها كذا وكذا. ولذلك بعض من يظن ان التوبه والتوبة والأنفال سورة واحدة، إنه ما في بسم الله بعدها وهذه تقرأ وتسمى يعني التوبة وهي لا الفاضحة، لأن فضحت المنافقين وفضحت الكفار. ولذلك يعني يجب وكانت الأنفال من أول ما نزلت المدينة وكانت براءة من آخر القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها وحسبت أنها منها وقبض رسول لم يتبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قررت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن. وكل القرآن من أول إلى آخر فيه بسم الله إلا سورة براءة. وفهم من هذا الحديث أن ترتيب الآيات والسور أمر توقيفي عن النبي، يعني ترتيب السور الآيات هذا من الرسول. ترتيب الآيات يعني الرسول كان منذ يقول ضعوها في مكان كذا وفي موضع كذا، أما ترتيب السور لا، هذا اجتهاد من الصحابة. ولأجل ذلك كان الصحابة يعني دحين نحن المصاحف اللي عندنا أول شيء الفاتحة ثم سورة البقرة ثم سورة آل عمران ثم بعد ذلك النساء ثم المائدة. لو أتينا بمصاحف مثل عبد الله بن مسعود يمكن أول القرآن بعد الفاتحة النساء ثم المائدة. وقد مر علينا في صحيح البخاري مثل هذه الأشياء في أول يعني قبل مدة الفاتحة. وكذلك أما ترتيب السور فمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان، ولهذا ليس لأحد من يقرأ القرآن إلا مرتبا الآيات، فإن كسره أخطأ خطأ كثيرا. وأما ترتيب السور فمستحب ابتداء لعثمان رضي الله تعالى عنه، والأولى إذا قرأ أن يقرأ متواليا كما قرأ عليه السلام في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمناسبة، وتارة بسبح وهل أتاك حديث الغاشي، فإن فرق جاز كما صح أن قرأ في العيدين بقاف اقترب في الساعة رواه مسلم. وفي الصحيحين أن الرسول كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة بألف لام ميم السيدة وهل أتى على الإنسان، وإن قدم بعض السور على بعض جاز أيضا. وقد روى حذيفة أن قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وأخرجه مسلم. وقرأ عمر في الفجر بسورة النحل ثم سورة يوسف، مع أنه ضعيف المصحف عندنا أول سورة يوسف قبل سورة النحل. ثم أن عثمان رد المصحف إلى حفصة رضي الله فلم ينزل عندها حتى أرسل إليها مروان بن الحكم يطلبها فلم تعطي حتى ماتت، فأخذها من عبد الرحمن بن عمر فحرقها لئلا يكون فيها شيء يخالف المصاحف الأئمة التي نفذها عثمان إلى الآفاق، مصحف إلى مكة ومصحف إلى البصرة وآخر إلى الكوفة وآخر إلى الشام وآخر إلى اليمن وآخر إلى البحرين، وترك عند أهل المدينة مصحف رواه أبو بكر بن مردويه إلى غير ذلك. وإنما نفذ إلى الآفاق أربعة مصاحف وهو غريب، وأمر ما عدا ذلك من مصاحف الناس أن يحرق لئلا يختلف الناس قراءات الناس في الآفاق، لقد وافقه الصحابة في عقل. فيصير هذا يعني إجماع ولم يكن إنما تقب عليه ذلك، وإنما نقب عليه ذلك الرهط الذين تمالوا عليه وقتلوه قاتلهم الله، وذلك في جملة ما أنكروه مما لا أصل له. وما سادات المسلمين من الصحابة ومن نشأ في عصر ذلك من التابعين فكلهم وافقوا هذا، والناس ما عندهم دين إلا غضبوا على عثمان وحاصروه حتى قتلوه ظلما وعدوانا، والرسول أخبر بذلك أنك شهيد على يعني على شيء على فتنة تصيبك، على بلوى تصيبك، على بلوى تصيبك، هذه البلوى وهذا يعني من الشهداء الذين. فقال أبو داود وقال أبو بكر قال لم يكن مثله، وأنه ولد لكل مثل، كلما أصبح غلام فأصبح مثلنا. وقال أيضا كذلك حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا قال قرأت القرآن على الحرفين جميعا، والله لا يسرني أن عثمان لم يكتم أنه ولد لكل مسلم، كلما أصبح غلام فأصبح له مثل ماله. قال قلنا يا أبا العمر لما؟ قال لو لم يكتم عثمان المسلم لقذف الناس يقرؤون الشعر، يقول هذا قرآن. وحدثنا يعقوب كذلك إلى هذا لأبي بكر ولا لعمر حتى قتل مظلوما وجمعوا الناس على المصحف. وأما عبد الله بن مسعود فقد قال إسرائيل عن أبي إسحاق بن خير عن مالك لما أمر بالمصاحف يعني بتحريقها ساء ذلك عبد الله بن مسعود، وقال من استطاع منكم أن يغل مصحفا فليغلب، فإن من غل شيئا جاء بما غل يوم القيامة. ثم قال عبد الله لقد قرأت القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة وزيد سبيل، أفأترك ما أخذته من في رسول الله؟ لأن عبد الله مسعود كبير وزيد بن ثابت صغير. وعلى كل حال الآن قراءته يعني في التفاسير موجود، قرأ عبد الله مسعود بكذا ويكفي ذلك ما قد قدم، يقول قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ما هي من القرآن، يقول هذه تعاويذ هذه. على كل حال يعني في هذا الصحابة يخالفونه في ذلك. وقال أبو بكر كذلك حدثنا أيها الناس عهد نبيكم منذ 13 وأنتم تمرون في القرآن وتقولون قراءة عبيد وقراءة عبد الله، يقول جل والله ما يقيم قراءتك وعد على كل رجل منكم ما كان معه من كتاب الله شيئا لما جاء به. فكان الرجل يجيء بالورقة والأدين فيها القرآن حتى تجمع من ذلك شيء كثير، ثم دخل عثمان فدعاهم رجلا رجلا فناشدهم لسمعت رسول الله وهو أملاه عليك؟ فيقول نعم. فلما فرغ من ذلك قال من أكتب الناس؟ قال من أكتب الناس؟ قال كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن سعد. قال فأي الناس أعرب؟ قال سعيد بن العاص، يعني يعرف إيه الإعراب ويعرف عشان لا يصير غلط يعني في إيه من جهة اللغة العربية، وهذا معنى أعرب الناس يعني يعرف إيه. وقال سعيد قال عثمان يعمل سعيد ليكتب فكتب زيد المصاحف وفرقها في الناس. وسمعت بعض أصحاب رسول الله يقولون قد أحسن إسناده صحيح. ولما أراد عثمان أن يكتب جمع له 12 رجلا من قريش والأنصار فيهم عبيد بن كعب وزيد بن ثابت، قال فبعثوا إلى أربعة التي في بيت عمر فجيء بها، وكان عثمان يتعاهد، فكان إذا تداروا في شيء أخروه. فقال محمد قلت لكثير وكان فيه من يكتب هل تدرون لما كانوا يأخرون؟ قال لا. قال فظننت ظن أنما كانوا يأخرون لينظروا أحدثهم عهدا للعرضة الأخيرة فكتبوها الرابعة وهي الكتب المجتمع، وكانت عند حفص رضي الله. فلما جمع عثمان رضي الله تعالى في المصحف ردها إليها ولم يحرقها في جملة ما حرقها من سواه، لأنها هي بعينها الذي كتبه، وإنما رتبه ثم إنه كان قد عاهدها على أن يردها إليه، فما زالت عندها حتى ماتت، ثم أخذها مروان بن حسن فحرقها وتأول في ذلك تأويل عثمان كما رواه أبو بكر. وكذلك ما رواه الزهري عن خارجة عن أبيه في شأن آية الأحزاب وإلحاقهم إياه في سورتها، فذكره لهذا بعد جمع عثمان فيه نظر. وإنما هذا كان حال جمع الصديق من مصحف فما جاء مصرحا به في غير هذه الرواية. وكذلك هذه الأفعال من أكبر القربات التي بادر إليها الأئمة الراشدون أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم حفظا على الناس القرآن، وجمعاه لئلا يذهب منه شيء. وعثمان رضي الله تعالى عنه جمع قراءات الناس على مصحف واحد ووضعه على العرفة الأخيرة التي عرض بها جبريل على رسول الله صلى الله في آخر رمضان من عمره عليه السلام، فإنه عارضه به عامئذ مرتين. ولهذا قال لفاطمة ابنته لما مرض وما أدرى ذلك إلا اضطراب أجلي، لما نزلت عليه سورة إذا جاء نصر الله. وقد روي أن علي رضي الله أراد أن يجمع القرآن بعد رسول الله مرتبا بحسن نزوله أولا كما رواه ابن أبي داود رحمه الله، حيث قال حدثنا محمد بن إسماعيل إلى أن قال أقسم علي ألا يرتدي برداء إلا الجمعة حتى يجمع القرآن في مصحف، ففعل. فأرسل إليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعد أيام أكرهت إمارتي يا أبو الحسن؟ قال لا والله إني سمعت إني أقسمت ألا أرتدي برداء إلا الجمعة، فبايعه ثم رجع هكذا ورواه القطاع. ثم قال هكذا وقد كانت الكتابة في العربي قليلة جدا، وإنما أول من تعلم ذلك ما ذكره هشام بن محمد دوم وتعلم الخط من الأنبار، ثم قدم مكة فتزوج صحباء بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان بن سهل بن حرب، فعلمه حرب بن أمية وابنه سفيان، وتعلمه عمر بن الخطاب من حرب بن أمية، وتعلمه معاوية من عمه سفيان بن حرب. وقيل إن أول من تعلمه من الأنبار قوم من طي من قرية هناك، ثم يقال لها بقية، ثم هدبوه ونشروه. والذي كان يغلب على زمان السلف الكتابة المتكوفة، ثم هدبها أبو علي بن مقلى الوزير، وصار له في ذلك نهج وأسلوب في الكتابة، ثم قربها علي بن هلال البغدادي المعروف بابن البواب، وسلك الناس وراءه، وطريقة ذلك واضحة. والغرض أن الكتابة لما كان في ذلك الزمان لم تحكم جيدا، وقع في كتابة المصاحف اختلاف في وضع الكلمات من حيث صناعة الكتابة لا من حيث المعنى، وصنف الناس في ذلك واعتنى بذلك الإمام الكبير أبو عبد الله بن القاسم رحمه الله في كتابه فضائل القرآن، والحافظ أبو بكر بن داود رحمه الله فوضع على ذلك وذكر قطعة صالحة من صناعة القرآن ليست مقصدنا هنا. ولهذا نص الإمام مالك على أنه لا توضع المصاحف إلا على وضع كتابة الإمام، فلا يجد كتابة القرآن الآن بالإملة الجديد، اكتب بإيه بالإملة القديم كما كان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.